السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد طه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا، آمين يا رب العالمين. أما بعد، اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتكلم على منهج المواريث. فقلت لكم إن المتابعة معي في هذه المحاضرات التأهيلية وفي الدورة التأهيلية مهم جدا، ومن المهم أيضا وجود دفتر وقلم للكتابة معي، لأني سوف أشرح لكم أهم النقاط الأساسية في المنهج بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، أول شيء تعريف علم المواريث. العلماء دائما يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن نتصور ما هو علم المواريث. أولا، هو يسمى علم المواريث ويسمى علم الفرائض. إذا قلنا بأنه علم المواريث، فالميراث لغة ما يخلفه المرء لورثته بعد وفاته، هذا الميراث لغة. الإنسان عندما يموت وينتقل المؤمن إلى رحمة الله سبحانه وتعالى يترك خلفه مال وحال، يعني يترك زوجة وأولاد وسمعة وعلم وآثار طيبة مثلا، كذا حال، ويترك مال، فلوس، عقارات، ذهب، أي كان. علم المواريث يختص بالمال، بتقسيم المال، بتقسيم التركة. إذن ما هو علم المواريث اصطلاحا؟ يعني اصطلاح علم المواريث، علم المواريث، إذا قلنا بأنه علم المواريث يكون تعريفه اصطلاحا مجموعة القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث من التركة. يعني عندنا هذا المثلث نحن نسميه أركان الإرث. عندنا مورث مات وترك تركة، وهذه التركة تذهب إلى الوارث. هذه تسمى أركان الإرث. يعني عندنا الغرفة، غرفة الإرث لها ثلاثة أركان: ركن اسمه المورث، وركن اسمه التركة، وركن اسمه الوارث. إذا فقد ركن من هذه الأركان لن يكون هناك مجموعة القواعد التي هي علم المواريث. لو لم يمت المورث لا نستطيع أن نقسم التركة، لو مات المورث ولم يترك تركة إذن ليس هناك تقسيم، إذا مات المورث وترك تركة وليس هناك ورثة إذا ليس هناك علم المواريث. التركة تذهب إلى بيت مال المسلمين أو إلى ذوي الأرحام كما سنعرف إن شاء الله تعالى. إذن من المهم عندنا أن نعرف أن أركان التركة، أركان الإرث، هذه الثلاثة: المورث والتركة والوارث. يقول مجموعة القواعد. علم المواريث مثل علم الرياضيات، قوانين، قواعد. إذا فهمت القاعدة تستطيع أن تطبقها على المسائل. ويوجد لدينا مسائل خارجة عن القواعد المتبعة في علم المواريث، هذه المسائل تسمى بالمسائل الخاصة. المسائل الخاصة لها طريقة حل منفصلة، يعني مثل مسألة الغراوين، مثل المسألة المنبرية، مثل المسألة المشتركة، مثل المسألة المعادة الأكدرية، سوف تمر علينا كلنا، يعني كل هذه المسائل سوف نمر عليها ونحلها إن شاء الله ونوضحها بإذن الله سبحانه وتعالى. إنما المهم الآن أن تعرف أن مجموعة القواعد، هذه مجموعة القواعد هي أساسيات علم المواريث. إذا لابد أن يكون هناك قواعد نتبعها في علم المواريث. هذه القواعد من الذي وضعها؟ واضع علم المواريث، أكتب لك هنا، واضع علم المواريث هو الله سبحانه وتعالى. كان في بداية الإسلام لا يوجد شيء اسمه المواريث. عندنا الوصية، يعني يجب على كل مسلم أن يكون له وصية، هذا في بداية الإسلام. ثم بعد ذلك أصبح عندنا ما يسمى بعلم المواريث، أصبحت الوصية سنة، وأصبح علم المواريث هو الذي يطبق. مجموعة القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث. إذن عندنا نصيب، هذا النصيب سوف نعرف بأنه ينقسم إلى قسمين، قسم اسمه الفرض وقسم اسمه التعصيب. يعني صوت واضح؟ صوت واضح إخواني؟ صوت واضح؟ الله يعافيكم. انقطع البرنامج فجأة كذا من عندي. طيب، إذن عندنا علم المواريث لأن هناك ميراث يخلفه المرء لورثته، أو يسمى علم الفرائض لأن الوارث إما أن يأخذ بالفرض وهو الغالب، وإما أن يأخذ بالتعصيب، وسوف نعرف إن شاء الله تعالى ما هو الفرض وما هو التعصيب بإذن الله عز وجل. طيب، نرجع مرة أخرى إلى الدرس ونقول مجموعة القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث من التركة، وذكرت لكم أركان الإرث. إذن واضع علم المواريث هو المولى المشرع الحكيم سبحانه وتعالى. النقطة الأخرى، استمداد علم المواريث. من أين نستمد علم المواريث؟ نقول من ثلاثة مصادر، يعني علم المواريث الموجود في الكتب من ثلاثة مصادر. المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية، المصدر الثالث من فتاوى الصحابة. هذه الفتاوى مبنية على فهمهم وسماعهم لأقضية النبي صلى الله عليه وسلم. فتوجد هناك بعض المسائل في علم الفرائض فيها إشكاليات، فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحلون هذه الإشكاليات بمعرفتهم بطريقة ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحل مسائل المواريث، مثل مسائل الغراوين والمشتركة وإلى آخره. طيب، نرجع مرة أخرى إلى علم المواريث. نقول بعد الاستمداد عندنا شروط الإرث. أول شيء خلينا نحن قلنا الركن، أو الركن تكلمنا على الأركان، قلنا الركن لغة هو جانب الشيء الأقوى أو الجانب الأقوى من الشيء. يعني عندنا مثلا هذه غرفة مثلا لها أربعة أركان، فهنا أقوى شيء هنا يكون تستطيع تحمل عليه، هنا يكون ضعيف السقف، هنا ضعيف السقف، ولا يكون قوي تستطيع تحمل عليه حمل قوي. طيب، الركن اصطلاحا تعريفه قال العلماء ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني إذا وجدت أركان الإرث وجد علم المواريث كلها، وإذا انتفت أركان الإرث انتفى علم المواريث، لن يكون هناك تطبيق لقواعد المواريث. بالنسبة للشرط، الشرط قال العلماء تعريفه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ايش معنى هذا الكلام؟ لنفرض عندنا الوضوء وعندنا الصلاة، الوضوء شرط للصلاة، شرط للصلاة، ليس ركن من أركان الصلاة، إنما هو شرط من شروط الصلاة. يلزم الشرط يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد وضوء، أو نقول الطهارة، بلاش الوضوء، الطهارة يكون يعني أعم، قد يكون بالوضوء وقد يكون بالتيمم، الطهارة. فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يلزم من عدمه العدم، إذا ما فيش طهارة ما في صلاة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لا يلزم من وجود الطهارة أن الإنسان متطهر، لا يلزم وجود الصلاة، يعني لا يلزم من الإنسان إذا كان متطهر لابد يصلي، ممكن يتطهر عشان يطوف، ممكن يتطهر عشان يقرأ القرآن، ممكن يتطهر عشان يريد أن يكون متوضئ، يريد يكون طاهر. إذن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط أو عدمه لذاته. عندنا شروط الإرث ثلاثة، شروط الإرث ثلاثة. ما هي؟ أولا قال العلماء تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. الشخص الذي سوف نوزع تركته، من شروط الإرث أن هذا الشخص يموت، لابد أنه يموت. نتحقق من موته، إما أن يكون موت حقيقي يعني مات أمامنا توفي وتأكدنا حكم الطبيب بأنه ميت، أو ميت حكما، مثلا إنسان المفقود سنوات وسنوات وسنوات ونحن ننتظر وعمره كثير في السن والحالة حالة خوف أو السفر بعيد، وحصلت يعني حالة خوف في السفر فلم يرجع، ننتظر. فعندنا ميراث المفقود، هذا الحاكم يحكم بأنه ميت، القاضي يحكم بأنه ميت، ولهذا الإنسان ميت حكما. إذن في هذه الحالة نقول بأن هذا الميت، بأن هذا الشخص توزع تركته على ورثته ونقول بأنه ميت حكما. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. لنفرض عندنا شخص اسمه ألف وعنده ابن اسمه باء. باء هذا حمل في بطن أمه، ألف مات مثلا الساعة مثلا 6 صباحا مثلا، زوجة ألف سمعت بأنه توفي، أسقطت الحمل، لكن نزل في حي حياة مستقرة، حي، لكنه بعد وفاة، بعد يعني دقيقة واحدة مثلا مات هذا الحمل، أو ماتت زوجته، أو مات ابنه، أو ماتت أمه مثلا بعد وفاة هذا، يعني عاشت حياة مستقرة، الوارث عاش حياة مستقرة ثم توفي بعد ذلك ولو لحظات. ففي هذه الحالة هذا الوارث يستحق من تركة المورث. إذن تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. الشرط الثالث قال العلماء وجود العلاقة، وجود العلاقة بين المورث والوارث. هذه العلاقة يسميها العلماء أسباب الإرث. أسباب الإرث، إيش معنى السبب؟ نفرض عندنا هذا بئر، بئر ماء، هنا في ماء، وعندنا دلو صغير، وحبل، حبل معلق في هذا الدلو حتى ينزل هذا الدلو إلى أسفل. إذن هذا الحبل هو سبب حتى نصل إلى الماء. إذن قال العلماء السبب لغة الموصل للشيء، هذا السبب لغة هو الموصل للشيء. عندنا أسباب الإرث قال العلماء ثلاثة، يعني حتى يصل الوارث، هذا عندنا وارث هنا، هذا الوارث، وهذه التركة، حتى يستطيع هذا الوارث أن يأخذ من هذه التركة لابد يكون عنده سبب. يعني نفرض إنسان مثلا جاء وقال فلان مات، أعطوني مثلا من تركته، يقول مين حضرتك؟ تقول هذه مثلا، نفرض أنها امرأة، تقول أنا زوجته. أو نفرض أن الميت امرأة وهو رجل، قال أنا زوجها. إذن عندنا من أسباب الإرث قال العلماء عقد النكاح الصحيح، عقد النكاح الصحيح، هذا السبب الأول. جاء شخص آخر قال أعطوني من التركة، قال له مين حضرتك؟ قال أنا أبوه، قال أنا ابنه، قال أنا أخوه، قالت أنا أخته. إذن نقول لهم أنتم سببكم إلى التركة هي القرابة النسبية، القرابة النسبية. القرابة النسبية يا أخواني الفضلاء، نفرض أن هذا الميت، هذا الشكل مهم جدا لابد تحفظوه غيب، لأنه حيمشي معنا إلى آخر المنهج. هذا الشكل جدا غير موجود في الكتاب، أنا أشرح لكم هو بشكل مبسط جدا. هذا رقم واحد هنا، بلوة، حفظك لهذا الشكل يسهل عليك كثير من الدروس، يسهل عليك كثير من الدروس. رقم اثنين هنا أبوة، رقم ثلاثة هنا أخوة، رقم أربعة عمومة. طيب هذا الشكل يذكرنا بالجهات الأربع اللي هي الشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه تسمى الجهات الأربع، الجهات الأربع. فعندنا هذه نحن نسميها جهات الإرث، جهات، احفظوا هذا الكلام مظبوط. لا كل خير كل خير. طيب جزاكم الله خير. طيب نرجع مرة ثانية ونقول هذه تسمى جهات الإرث. جهات الإرث من المهم جدا حفظ هذا الشكل بهذا الترقيم. يعني عندنا رقم واحد، عندنا رقم اثنين، عندنا رقم ثلاثة، عندنا رقم أربعة. إذا أقوى جهة عندنا هي البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة. فتقول هكذا: بنوة فأبوة فأخوة فعمومة. يعني هذا لابد يحفظ كذا مضبوط يا إخواني. طيب القرابة النسبية. السبب الثالث من أسباب الإرث قال العلماء الولاء. إيش معنى الولاء؟ الولاء يعني الاتصال، يعني المحبة، الوفاء. لنفرض أن إنسان عندنا اسمه سين من الناس، سين. سين هذا عنده عبد اسمه صاد. طيب سين أعتق صاد، فصاد أصبح حرا حرا. هذا صاد صار عنده أموال، أموال، صار عنده غنم وإبل وبقر وعمارات وفلوس وذهب تحت يعني فلوس تحت البلاط وذهب إلى آخره. طيب ثم مات صاد، مات صاد وليس عنده ورثة، لا عنده جهة الزوجية ولا عنده جهة القرابة النسبية، ما عنده ورثة. طيب إيش نسوي في هذه الحالة؟ قال العلماء هذا المال يذهب إلى سين، سواء كان هذا السين ذكر أو أنثى. يعني المهم أنه هو الذي اعتقه، سيده الذي اعتقه. لماذا؟ قالوا بسبب الولاء. طيب ليش يعني سبب الولاء؟ قالوا لأنه هو سبب نعمته بعد الله سبحانه وتعالى، وإلا كان يكون عبد يباع ويشترى. لكن لما اعتقه والإسلام يحث على العتق ويحث على أن يكون هؤلاء يعني فاعلين في المجتمع، لا سيما إذا كان يعني عندنا إحنا من العلماء بعضهم كانوا عبيد، لكن سادتهم اعتقوهم لوجه الله سبحانه وتعالى لما رأوا ما فيهم من العلم. مثل عندنا ياقوت الحموي، ياقوت الحموي مؤلف كتاب معجم البلدان. هذا الكتاب الذي هو معجم البلدان يدرس إلى الآن في الجامعات الأوروبية، وهو كتاب في علم الجغرافيا. هذا الكتاب يدرس في الجامعات الأوروبية، اسمه معجم البلدان لياقوت الحموي، الذي كان أصله عبدا أعتقه سيده ثم أصبح من كبار علماء الإسلام. طيب إذن السبب الثالث من أسباب الإرث الولاء. بما أننا تكلمنا على الأسباب، سوف نتكلم على شيء اسمه موانع الإرث. موانع الإرث، إيش معنى موانع الإرث؟ هذه الموانع هي في الأصل أسباب، يعني بسبب هذه الأمور يمنع هذا الشخص، وإن كان هو أصلا يريد أن يرث ويستحق أن يرث مثلا، لكنه بسبب هذا الصفة، هذه الصفة الموجودة فيه، فإنه لا يستطيع أن يرث. موانع الإرث قال العلماء ثلاثة. شوفوا ماشيين إحنا كله ثلاثة، أركان الإرث ثلاثة، استمداد علم المواريث ثلاثة، شروط الإرث ثلاثة، أسباب الإرث ثلاثة، كله ثلاثة ثلاثة ثلاثة. طيب أيضا موانع الإرث ثلاثة، ما هي هذه الموانع الثلاثة؟ قال العلماء أول مانع من موانع الإرث القتل. القتل يعني أن يقتل، قتل الوارث للمورث. عندنا قاعدة، قاعدة في علم الفقه، قاعدة فقهية تقول: من تعجل الشيء قبل أوانه، قبل أوانه عوقب، عوقب بحرمانه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو فرضنا أن إنسان قتل والده أو قتل أمه أو قتل ابنه أو قتل أي أحد من الورثة، قتل مورثه، فإنه لا يستحق من هذه التركة شيء. لماذا؟ يقول أن الشارع قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. لماذا؟ حتى نسد الذريعة، حتى لا يتذرع إنسان ويريد أن يأخذ من مال شخص آخر فيتذرع بهذا المال ويأخذ من هذا المال ويقول أنا يعني أستحق من هذا الإرث. فعندما نمنع القاتل أن يرث فهنا في هذه الحالة لا يتجرأ الإنسان على قتل مورثه. المانع الثاني من موانع الإرث أيضا مأخوذ من الحديث النبوي الشريف الذي هو اختلاف الدين. اختلاف الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اختلاف الدين يعني لنفرض أن إنسان كان مسلما وعنده ابن والعياذ بالله غير مسلم، يعني نصراني يهودي أيا كان ديانته غير الإسلام، فهنا في هذه الحالة هذا الشخص الغير مسلم لا يستحق من هذه التركة شيئا ولا يأخذ من هذه التركة شيئا. طيب المانع الثالث، قال العلماء الرق. الرق يعني حتى لو كان أبو كافر ومسلم، نعم حتى ولو كان، اختلاف الدين يمنع التوارث، يمنع التوارث. طب أنا أسألكم سؤال، هل يستطيع المسلم أن يعطي يعني بعد وفاته أن يعطي أحد أقاربه غير المسلمين شيئا من التركة؟ هل يستطيع أو لا يستطيع؟ يستطيع، هل هناك طريقة شرعية أو لا توجد طريقة شرعية؟ يستطيع لا يستطيع؟ نعم الهبة. طيب لا نقول بعد وفاتي يعني هل يجوز أن يوصي المسلم لقريبه الكافر أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ طيب اختلف العلماء، الشيخ عبد الإله يقول يجوز، والشيخ فارس يقول يجوز، الشيخ مبارك يقول لا يجوز. اللي حضر معانا درس الوصايا في الأسبوع الماضي قال يجوز، لأن العلماء قالوا في قوله سبحانه وتعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال العلماء محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، هي وصية المسلم لقريبه الكافر النصراني أو اليهودي. طيب نكمل درسنا. الرق بكل أنواعه، الرق عموما، نسيت أقول لكم بالنسبة للقتل عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام القاتل، قال العلماء للاستغراق، يعني الاستغراق الذي يدل على العموم، يعني أي قتل يوجب قصاصا أو دية يمنع من التوارث. خلاص هذه كده قاعدة خلاص. طيب بالنسبة للرق أيضا بجميع أنواعه، يعني الرقيق القن المدبر المضاعف المدري كله، إذا كان رقيقا فإن هذا العبد لا يرث. انتهينا من الأساسيات تقريبا، أسباب الموارع والشروط إلى آخره. طيب ندخل الآن في صلب علم المواريث، في صلب علم المواريث. نقول أول شيء عندنا الوارثون من الرجال، الوارث من الرجال، يعني الورث طبعا عندنا رجال وعندنا نساء، فنريد أن نعرف من هم الوارثون من الرجال حتى نستطيع أن نعددهم. لابد أن نرجع إلى أسباب الإرث. عندنا أسباب الإرث، حنعرف أسباب الإرث ثلاثة. أول شيء عقد النكاح الصحيح. من الرجال عندنا في عقد النكاح الصحيح الزوج، الزوج ما في مرأة لها أكثر من زوج، زوج واحد فقط، قد يكون للرجل أكثر من زوجة. يعني الوارثات من النساء نقول الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات، لكن بالنسبة طيب إن شاء الله ربنا يتقبل منكم، بارك الله فيك أخو، ادعينا معك. إحنا إن شاء الله يعني شوي يؤذن عندنا العشاء، سوف نتوقف الساعة 8:15 إن شاء الله تعالى، أو 8 أو 10، لأنه 8:15 تغلق المحاضرة، قبلها بخمس دقائق أربع دقائق، ثم الساعة 9 نبدأ المحاضرة الأخرى إن شاء الله تعالى يا أخ مبارك، بارك الله فيك، تفضل. إذن نقول الزوج أول شيء. طيب نأتي إلى القرابة النسبية. القرابة النسبية عندنا الجهات التي ذكرناها، التي هي جهات الإرث. قلنا بنوة، عندنا في البنوة الابن من الورثة، وابن الابن، إما أن تقول الابن وإن نزل، أو تقول الابن ابن الابن، ابن الابن معنى وإن نزل، يعني ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، كله يرث. طيب يعني واحد فيهم يرث، وسوف نعرف في باب الحجب بالتفصيل هذا الكلام، سوف نعرف إن شاء الله تعالى. هذه البنوة، إذن عندنا في البنوة اثنين، الابن وابن الابن اثنين. نأتي للأبوة. الأبوة عندنا في الأبوة عندنا الأب وعندنا الجد، الجد الذي هو أبو الأب وليس أبو الأم، وليس أبو الأم، انتبهوا، أبو الأب وليس أبو الأم. فإذا جاءت مسألة فيها توفي عن أبي أب وأبي أم مثلا، لا تورث أبو الأم، الجد المقصود به هنا أبو الأب فقط، بخلاف الجدة، بخلاف الجدة، فإننا في الجدة نورث أم الأم وأم الأب، في الجدة نورث أم الأم وأم الأب، انتبهوا لهذه الملاحظات، انتبهوا لها جيدا. طيب انتهينا من جهة الأبوة، ننتقل إلى جهة الأخوة. عندنا في جهة الأخوة أولا الأخ الشقيق، الأخ الشقيق يرمز له في علم المواريث بقاف، قاف يعني أخ شقيق، قاف. طيب أيضا عندنا ابن الأخ الشقيق يرمز له في علم المواريث بابن قاف، ابن قاف يعني ابن أخ شقيق. وأيضا عندنا من الورثة الأخ لأب، ويرمز له في علم المواريث بخب، خب يعني أخ لأب، يعني يجتمع مع الميت، يجتمع مع الميت في أبيه، أخوه من الأب، الأم مختلفة لكن يجتمع مع الميت في الأب، في الأب. وأيضا عندنا ابن الأخ لأب، ونقول ابن خب. فإذا يعني شفت في المسألة ابن خب في الجداول، خلاص ما تعرف أنه ابن أخ لأب. أيضا عندنا الأخ لأم، ويرمز له في علم المواريث بخم، خم. بالنسبة إلى ابن الأخ لأم، ابن الأخ لأم نقول ليس من ورثة، ليس من الورثة، هو من ذوي الأرحام. انتبهوا انتبهوا، ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، أعيدها وأكررها، ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام وليس من الورثة، انتبهوا. طيب، انتهينا من جهة الأخوة، ننتقل إلى جهة العمومة. العمومة عندنا في العمومة أولا العم الشقيق، ويرمز له في علم المواريث بعمق، عمق يعني عم شقيق. أيضا عندنا ابن العم الشقيق يعني ابن عمق، ابن عمق. وأيضا عندنا العم لأب، العم لأب، العم لأب، ويرمز له في علم المواريث بعمب، عمب. وأيضا عندنا ابن العم لأب، ويرمز له في علم المواريث ابن عمب. اختصارات، اختصارات ابن عمب. طيب نجي العم لأم، يقول العلماء العم لأم من ذوي الأرحام وليس من وليس من الوارثين من الرجال، انتبهوا. العم لأم من ذوي الأرحام، طبعا ابنه من باب أولى، إذا كان العم لأم من ذوي الأرحام، إذن ابن العم لأم من ذوي الأرحام من باب أولى، لا يرث. انتهينا من القرابة النسبية. السبب الثالث من أسباب الإرث عندنا الولاء. في الولاء عندنا في الذكور المعتق، المعتق، المعتق. نجي نعدهم مرة ثانية. عندنا الزوج، على فكرة الزوج يرمز له بجيم، جيم يعني زوج، هيجي معانا إنه جيم ها يعني زوجة، فبغى تعرف جيم يعني زوج. إذا عندنا نعدهم واحد واحد، الزوج والابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق وابنه والأخ لأب وابنه والأخ لأم والعم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه والمعتق. كم عددهم؟ كم صاروا يا أخواني؟ كم صار عددهم؟ طيب أنا أكتب لكم 15، 15 صار عددهم 15. إذن عدد الوارثين من الرجال 15، العدد الوارثين من الرجال 15. ننتقل إلى درس جديد اسمه الوارثات من النساء. لكي نعرف الوارثات من النساء، نفس الكلام، ننتقل إلى أسباب الإرث. أسباب الإرث عندنا أولا عقد النكاح الصحيح، عندنا الزوجة أو الزوجات، طبعا الزوجة يرمز لها بجه، هذه زوجة. طيب القرابة النسبية، نجي بنوة فأبوة فأخوة فعمومة. نجي للبنوة، أول شيء عندنا البنت، بعد كذا عندنا بنت الابن. انتبهوا يا أخوان، ملاحظة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا، قد ما تقول جدا، انسوا بالقرابة للميت. يخطئ كثير من الناس وينسبون القرابة إلى بعضهم، وهذا خطأ، خطأ. لابد تنسب القرابة إلى الميت، يعني زوجة، زوجة الميت، أم يعني أم الميت، ابن يعني ابن الميت، بنت يعني بنت الميت، كله إلى الميت إلى الميت إلى الميت. بعض الناس مثلا يقول توفي رجل عن بنت وأم، هو يقصد أم يعني أم البنت يعني زوجة، وهذا خطأ. لابد أن تقول عن زوجة وبنت، انسب القرابة للميت. فإذا قلت عم يعني عم الميت، إذا قلت عم يعني عم الميت، وإذا قلت في صوت إخواني، في صوت يا طلاب. طيب الحمد لله، البرنامج عندي كذا وقف فجأة كذا يعني علق ورجع مرة ثانية، الحمد لله. فإذا قلت أب يعني أبو الميت، فهذا أمر مهم جدا، لا تخطئ لا تخطئ أبدا، انسب القرابة للميت. ابن عم يعني ابن عم الميت. بعض الناس يقولوا توفي عن ابن وعم، هو يقصد عم يعني أخو الميت، يعني يصير عم لهذا الولد اللي هو ابن الميت، هذا خطأ. قل ابن وأخ، إما أخ شقيق إما أخ لأب إما أخ لأم إلى آخره. طيب نرجع مرة ثانية، القرابة النسبية قلنا عندنا البنت وعندنا بنت الابن، الأبوة عندنا الأم، وعندنا الجدة لأب اللي هي أم الأب، وعندنا الجدة لأم، الجدة لأم. الاثنين هذول يدخلوا تحت الجدة. طيب الأخوة، عندنا في الأخوة الأخت الشقيقة، ويرمز لها في علم المواريث بقه، قه يعني أخت شقيقة. إذا جاءت جدول زي كذا، الجدول مثلا توفيت امرأة عن زوج وعن قه أخت شقيقة وعن عمق يعني عم شقيق، كذا اختصارات زي ما نحن قلت لكم، هي زي الرياضيات، زي في الرياضيات عندنا جتا وعندنا ظتا وعندنا ظا وعندنا جا وعندنا سين وعندنا صاد وعندنا اختصارات. طيب خلاص، اذا عندنا الاخت الشقيقه وعندنا الاخت لاب، ويرمز لها بختب ختب، وعندنا الاخت لام ويرمز لها بختم. ما عندنا أبناء الإخوة، أولاد، ملاحظة، أولاد الأخوات من ذوي الأرحام، يعني لا تقول ابن الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة، ابن الأخت لأم، ابنة الأخت لأب، ما في، فقط الأخوات الثلاثة هؤلاء، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. طيب ننتقل إلى جهة العمومة، كل العمات من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. إذا نقول العمات من ذوي الأرحام. طيب إيش باقي عندنا من أسباب الإرث؟ باقي عندنا من أسباب الإرث المعتق، الولاء عفوا، الولاء. قال العلماء الولاء عندنا المعتقة، إذا كان رجل معتق، إذا كانت مرأة معتقة. إذن مرة أخرى تلخص عندنا أن الوارثات من النساء نعدهم، عندنا الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الأم، الجدة لأب، الجدة لأم، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم، المعتقة. كم صار عددهم يا شباب؟ كم صار عددهم يا إخواني الأفاضل؟ عشرة. عشرة. إذن عندنا الوارثات من الرجال، الوارثات من النساء عشرة، والوارثين من الرجال 15. 15. طيب ننتقل الآن إلى درس جديد. عشرة. عشرة يا أخوان. عندنا نقطة جديدة تقول: لو اجتمع كل الوارثين من الرجال، كل الوارثين من الرجال لو اجتمعوا، هل يرث كلهم 15؟ قالوا لا لا لا، لو اجتمع كل الوارثين من الرجال ورث منهم فقط ثلاثة، فقط من 15 يرث ثلاثة. منهم أول شيء الزوج، ثاني شيء الابن، ثالث شيء الأب، البقية كلهم محجوبين. كيف هنعرف في باب الحجب كيف هؤلاء كلهم حجبوا؟ طيب خلاص، لو اجتمع كل الوارثين من الرجال ورث منهم ثلاثة. المسألة التي بعدها: لو اجتمع كل الوارثات من النساء ورث منهن خمسة، لو اجتمع العشرة الوارثات من النساء العشرة ورث منهن خمسة، منهم أول شيء الزوجة، بعدين عندنا البنت، بعدين عندنا الأم، بعدين عندنا الأخت الشقيقة، بعدين عندنا بنت الابن. طيب نعدهم: الزوجة، البنت، بنت الابن، الأم، الأخت الشقيقة، خمسة. إذن لو اجتمع كل الوارثات من النساء ورث منهن خمسة فقط، ورث منهن خمسة فقط. طيب يا إخواني، المسألة اللي بعد كذا تقول: الذين لا يسقطون بحال. الله، هذا مهم جدا، يعني الذين لا يحجبهم أحد، الذين لا يسقطون بحال، يعني يرثون، يعني يرثون ما أحد يسقطهم أبدا حتى لو اجتمعوا 25 كلهم. من هم؟ قال العلماء: أول شيء أحد الزوجين أو كل الزوجات. طبعا ما في مسألة في الدنيا، ما في مسألة مواريث في الدنيا فيها زوج وزوجة، ما في. إما أن يكون زوج أو زوجة فقط. إذا قلنا الزوجان ماشي الكلام، لكن هو الأصح أن تقول أحد الزوجين، لكن هما لا، لأنه في المسألة ما فيش، لا يجتمع الزوجان كلاهما. طيب الثاني، الوالدان، يعني الأب والأم، هؤلاء لا يسقطون بحال، ما أحد يستطيع أن يسقطهم، يعني لازم يرثوا. الأب لابد يرث، ما أحد يحجبه أبدا. الأم لابد ترث، ما أحد يستطيع يحجبها أبدا. طيب الآخر، الولدان، الولدان. الولد في اللغة العربية يا إخواني الفضلاء يطلق على الذكر وعلى الأنثى، على الذكر وعلى الأنثى. يعني يصح أن يقال للأنثى أيضا ولد، يعني ولد بمعنى مولود، والذكر أيضا يقال له ولد. فالولدان بمعنى الإبن والبنت. إذن كم عدد الذين لا يسقطون بحال؟ 6، لكن فعليا لا يجتمعون في المسألة إلا 5. يعني قلنا إحنا ما في مسألة في الدنيا في علم المواريث في الدنيا فيها زوج وزوجة، إما أن يكون زوج فقط أو يكون أو تكون زوجة فقط. نكمل بعد كذا. درس جديد أو نقطة جديدة، يعني فعليا هم 5 لكن في الأصل هم 6. يعني إذا سئلت الذين لا يسقطون بحال، إذا قلت 5 صح، يعني ما في مسألة يعني أحد الزوجين، لكن هذا فعليا. لكن في الأساس هم 6، الزوجان، الزوج والزوجة، الوالدان، الولدان، مع أن الولدان أقوى من الوالدان، لكن لمكانة الأب والأم يقدمون الوالدين على الولدين. ننتقل إلى نقطة جديدة مهمة جدا في صلب علم المواريث. تقول هذه النقطة: كلها صحيح. تقول هذه النقطة يا إخواني: الفروض التي في كتاب الله تعالى. احنا قلنا مجموعة القواعد التي يعرف بها نصيب كل وارث من التركة بالفرض او التعصيب. الفرض سوف نعرف الفروض التي في كتاب الله. الفرض ايش لغة، ايش تعريف الفرض؟ الفرض لغة قال العلماء هو النصيب او التقدير او الواجب، كلها من تعاريف الفرض. والورثة عندنا الذين موجودين، الفروض الورثة الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه الفروض لهم نصيب محدد مقدر. في ملاحظة مهمة، الكتاب بيشرح لكم بطريقة الورثة، يعني 25 درس بيعطيكم. أنا هشرح لكم التوريث بطريقة الأنصبة، 6 دروس، يعني بدل 25 درس 6 دروس. يختلف يعني طريقة العرض تختلف، لكن المعلومة واحدة. اللهم إن هذه أنا أشوفها أسهل. أنا وعدتكم من البداية إني أقدم لكم علم المواريث بأسهل ما يمكن إن شاء الله تعالى، يعني لن تجد بإذن الله أسهل من الطريقة التي أقدم لك بها علم المواريث. إذن عندنا الفروض التي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندنا تعريف الفرض لغة قال العلماء الفرض هو الواجب النصيب قد إلى آخره، ولكن عندنا في اصطلاح علماء المواريث، في اصطلاح علماء المواريث ما هو الفرض في اصطلاح علماء المواريث؟ يقول العلماء: الفرض نصيب محدد شرعا للوارث أو يأخذه الوارث نصيب محدد شرعا يأخذه الوارث أو للوارث لا ينقص إلا بالعول ولا يزيد إلا بالرد. هنعرف إيش معنى العول وإيش معنى الرد في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. صبار تعرف الآن إنه تعريف الفرض هو نصيب محدد شرعا، نصيب محدد يعني ما أحد يستطيع يلعب فيه، نصيب محدد الله سبحانه وتعالى حدده. الله سبحانه وتعالى حدده، الله قال نصف، الله قال ربع، الله قال ثلث، خلاص ما أحد يستطيع أن يغير في هذه الأنصبة بما يشاء، يعني خلاص هو ترتيب من عند الله سبحانه وتعالى. نريد أن نعرف أيضا هذه الفروض التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا هعطيك إياها بطريقة يعني جدا سهلة ولكنها مهمة جدا. أعطيك إياها جدول، هذا جدول وأختم به محاضرة اليوم. عندنا الفروض هي ستة، هذه مجموعة ألف، طبعا هذا الجدول ما هو موجود في الكتاب ولكن أنا بعطيك إياه لأن أسهل لك. طيب مجموعة ألف النصف والربع والثمن، لابد تحفظ هذا الجدول غير مضبوط لأنه حيمشي معنا إلى آخر المنهج المقرر. مجموعة باء الثلثان، ثلثين والثلث والسدس، بدأنا ندخل في الكسور وهذه متعة علم المواريث. إذن إذا أردت أن تقرأ هذه الأنصبة أو هذه الفروض إما تقرأها تصاعديا أو تقرأها تنازليا. إما أن تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه، أو تقول النصف ونصفه ونصف نصفه، إما تصاعديا وإما تنازليا، أو تقول الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، كله سواء، سواء كذا أو سواء كذا. طيب إذن الفروض التي في كتاب الله سبحانه وتعالى هي هذه الستة، وأقول لكم يجب أن تحفظوها غيبا، هذه الستة تحفظ غيبا لأنه يترتب عليها كثير من الأشياء. طيب في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى سوف أشرح لكم من هم أهل النصف، يعني من الذين يستحقون النصف، من هم أهل الربع، من هم أهل السدس، من هم أهل الثلثين، ما هم أهل الثلث، كل هذه سوف نأخذها بالتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى. أي سؤال عن درس اليوم يا إخواني الفضلاء؟ أي سؤال عن درس اليوم؟ الله يحفظكم. طيب إذن إن شاء الله تعالى لقاءنا في الساعة التاسعة بإذن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة القادمة. نصلي إن شاء الله العشاء، أنا في مكة المكرمة عندنا أذن العشاء وفي جدة الآن يؤذن، ونصلي وإن شاء الله الساعة التاسعة المحاضرة التي بعد هذه بإذن الله. أستودعكم الله سبحانه وتعالى إلى بعد حوالي 45 دقيقة تقريبا إلى لقائنا القادم. إذا عندكم أي أسئلة جهزوها، الله يبارك فيكم للمحاضرة القادمة التي هي الساعة التاسعة إن شاء الله تعالى، مع تجهيز أيضا مع تجهيز الأوراق والأقلام التي الدفاتر يعني المهمة في هذا الموضوع. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.